والبغددل بين العوازل والعدن يا ابو الدلائل والبغددل بين العوازل والعدن فايتني ليه وانا اعمل ايه فايتني ليه وانا اعمل ايه على القسوة مش متعودة لكن